كنا بصفانا كنا بصفانا كنا بصفانا نواصل نواصل ليلنا بالضحى والشاهد انوار وجهكم يا اهالي الكسوه يا بدور والضحى يا بل الناس بالعيدين الفطر والاضحى وانا بعرسك يا عبدو ارى كل الليالي عياد ماما يوبياي